ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. That is Allah, your Lord, creator of all things. There is no deity except him, so how are you deluded?